بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المبحث الأربعين، قال: باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث في أصول الفقه يسموه أفعال رسول الله وتقريراته من حيث أنواعها. فأفعال رسول الله منها ما هي عبادة ومنها ما هي عادة، ما حكمها؟ هذا الذي سيأتي الآن وخلاف الأصوليين فيه. وإن كان ثمرته الآن قد تكون عملية يعني بسيطة جدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وانتهى الوحي، والوحي قد استكمل، اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الأصوليين يذكرونها من باب العلم، أيضا من باب فهم النصوص. لكن بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص قد انقطعت، قطع الوحي. لكن في فهم الفعل، في فهم النصوص، نعم تستفيد منه في أصول الفقه في هذا الباب. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته. قال رحمه الله تعالى الإمام الشيرازي: باب الكلام في أفعال رسول الله وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليست بقربة. إذن هذا التقسيم الثنائي أولا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون طاعة، هذا معناه قربة، وإما أن تكون ليست بقربة، وهي ما تسمى عادة أو جبلة كالأكل والشرب. ها، هذه فعل النبي، أكل كذا شرب كذا، لكن هذا ليس قربة، إنما هو من باب الجبلة العادة. وإما أن يفعل هذا الفعل طاعة وقربة. قال رحمه الله صح. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة. هذه المسألة الأولى، أنها إذا كانت أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست قربة، قال: فالأصل أنها للإباحة. ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. ومعنى تفيد الإباحة أي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. أكل النبي عليه الصلاة والسلام اللحم، إنسان لا يحب اللحم لا يقال ترك سنة، وهو ذكر قال: واللباس. هذه مسألة، يعني هل اللباس يرجع إلى العادات أو من قبيل العبادات؟ هل اللباس هو يعود إلى العادات أو إلى العبادات؟ جمهور الأصوليين والفقهاء على أن اللباس مرجعه إلى العادة. فإذا لبست ثوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه، تثاب على النية، تثاب على نيتك وعلى التأسي. لكن من لبس سروال ولبس قميص، هل يقال خالف السنة؟ لا، هذا مرجع إلى العادة. لبس صارون، هذا كله هذا عادة. لبس النبي الإزار، لكن الإزار ليس صارون، الإزار هذا مفتوح. ولبس النبي السراويل، ولبس القمص، هذا مرجع إلى العادة، ولذلك ذكره هنا قال فهذا من قبيل العادة، هذا من قبيل العادة. لكن لو أن الإنسان لبس الثوب تأسيا بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، تأسيا بهيئة الصحابة والعلماء، يثاب على هذه النية تربية الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره إلى منكبيه، لكن هل هذه سنة؟ لا، عند جميع الفقهاء أنها ليست هذا من السنة، إنما هذه عادة، لأن العرب إلى اليوم لا زالت تترك شعرها، لا يعني يتركون شعرهم ويسرحونه. لكن هذه العادة تختلف من بلاد إلى أخرى، في بعض البلدان إذا فعلت شعرك إلى هنا مشكلة، يصبح نظرك بين الناس كأنك منفرد عن القوم، وأنت هنا تبحث عن سنة ثم تقع في شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إنسان لا يكون في موطن الشهرة، كلما مر في الشارع صاحب الشعر الطويل، صاحب الشعر، لا، عش مع قومك، فإذا هم لا يتركون الشعر خلاص احلق مثلهم، إذا هم يترك هذا المقصود أنها عادة ليست عبادة. يعني لا يقول تربية الشعر عبادة أو أن تربية الشعر سنة، لا، ما أحد من الفقهاء يقول سنة، إنما هذا مرجعه إلى العادة. وكما قيل لبس النبي عليه الصلاة والسلام ما لبس أبو جهل، يعني أبو جهل كان يلبس الثوب والنبي كان يلبس الثوب، فالقضية اللباس ليست قضية جوهرية، يعني ليس فيها سنة وبدعة، المرجع. فالضابط في اللباس أن لا يخالف الشرع، وليس من ضابط اللباس أن يوافق، ما في موافقة هنا، ترجع إلى العادة، لكن ضابط اللباس أن لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع كأن يلبس لباس الكفار فيه صليب أو مثل هذه السراويل المقطعة، المجاني من يلبس سروال مقطع إلا المجنون، ولكن هؤلاء يشتروا بأثمان سروال مقطع، ولكن الجنون فنون، الجنون فنون، الجنون أنواع ليس نوع واحد، حتى المجانين أنواع، ولذلك هؤلاء الهبل هكذا، هذا تشبه لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله تعالى فإنه من قبيل، فهو يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام، يعني لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا فهو هو حرام، لا، لأن النبي لا يقر على الحرام. وهذه مسألة، هل يجوز على الأنبياء أن يقع منهم الخطأ؟ هل ممكن لأحد الأنبياء أن يقع في الخطأ؟ أو هم معصومون عن الأخطاء جملة وتفصيلا؟ أما الكبائر فإنه لا يمكن لنبي أن يقع في كبيرة، هذا باتفاق. جاء الخلاف بين العلماء، هل ممكن للنبي أن يقع في صغيرة أو لا يمكن؟ على قولين، قول أنه يجوز عليه الصغيرة ولا يقر على ذلك، يعني قد تقع منه الصغيرة لكن مباشرة يأمره الله بالتوبة، يعلمه الله أنه وقع في الخطأ فيعود، لا يقر عليها. والقول الثاني أنه لا تقع من الأنبياء لا كبائر ولا صغائر. لكن بعدين يأتي مناقشة أن موسى وكذا الرجل فقضى عليه، أن النبي عبس وتولى، مثل يأتي يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال هذه أختي قالوا تورية، قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فجاء الخلاف بين العلماء، هل ممكن للأنبياء أن يقع منهم الصغائر؟ هذا خلاف على قولين، قول أنه يقع ولكنه لا يقر عليه، وهذا ما رجحه الشيرازي، قال لأنه لا يقر على الحرام، يعني حتى لو فعل منه الحرام لا يقر عليه، يتوب. والقول الثاني لا يقع. قال إذن هذا القسم الأول ليس مبحثنا فيه، كلامنا ليس هنا، هذا باتفاق أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس عبادة هو أصل فيه النوم الإباحة كالأكل والشرب والنوم. كلامنا الآن هنا إذا كان فعل النبي قربة، قال رحمه الله تعالى: وإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه، أحدها طبعا أنا هذا مذهب الجمهور، شوف هذا مذهب الجمهور أن أفعال النبي التي هي على الجبلة للإباحة، هذا مذهب الجمهور. هناك قولين آخرين حكاهما يعني الإمام الجويني وغيره، قول أن أفعال النبي للجبلة مستحب، كل أفعال النبي التي هي للجبلة من قبيل المستحب، وقول الثاني من قبيل الواجب. فهذا قول غريب، لكن قالوا هكذا، قالوا أن أفعال النبي التي ليست قربة هي من قبيل الواجب، ثم يصرفها من الواجب دليل آخر. هذا قول لكنه ليس بالصحيح. قول الثاني أن أفعال النبي ليست التي ليست قربة على الاستحباب، لكن هذا مخالف لقول الجمهور، وقول الجمهور قاطبة أن أفعال النبي التي ليست قربة إنما هي من قبيل الإباحة. أكل النبي كذا، شرب النبي كذا، لبس كذا، هذا من قبيل الإباحة. لبست مثله أو خالفته في اللباس، هذا ليس فيه مخالفة. واضح الآن هذه المسألة؟ في مسألة ما فعله طاعة وقربة، قال لها ثلاثة أوجه: واحد، أن يفعل أو أن يفعل بيانا لغيره، فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، وإن كان ندبا كان البيان ندبا، ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأنه بيان لذلك، أو يعلم في القرآن آية مجملة وتفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول، فيعلم أن هذا الفعل بيان لها. هذا القسم الأول، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة، إما أن يكون من قبيل بيان شيء موجود في الشريعة، في شيء في الشريعة مجمل فيبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن يفعل بيانا لغيره أي لشيء مجمل، لأن البيان يكون لشيء ماذا؟ مجمل، المجمل والمبين، فيفعل النبي فعلا ليبين لنا ذلك المجمل. طيب، هذا البيان قال مأخوذ من هذا المبين الذي كان مجملا، فإن كان هذا المبين واجبا كان البيان واجبا، إن كان هذا المبين مستحبا كان البيان مستحبا، إن كان هذا المبين يعني من قبيل الإباحة كان من قبيل المباح. قال كان البيان ندبا، ويعرف بأنه بيان بأن يصرح النبي بذلك. إذن إما أن يكون من قبيل البيان، إما أن يكون بيانا لمبين في الشرع، يكون بيانا لمبين، معنى بيانا لمبين أي يفعل النبي فعلا يبين فيه هذا الشيء، سيأتي بالمثال، يبين هذا الشيء. هذا الشيء المبين ما حكمه؟ واجبا، إذن البيان واجب. مستحب، إذن البيان مستحب. مثل النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وصلى بهم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فركع وسجد فلما سجد رجع القهقراء فسجد والصحابة ينظرون إليه. هذا البيان، هذا الفعل من النبي بيانا لمجمل في القرآن، وأقيموا الصلاة. ما في القرآن الصلاة ركوع وسجود وتقول سبحان ربي العظيم سبحان، هذا مش موجود في القرآن. فأقيموا الصلاة بينه النبي بفعله. هذا الفعل من النبي بيانا لمبين في الشرع يرجع إلى حكم هذا البيان، يرجع إلى حكم هذا المبين. فالصلاة واجبة، إذن فعل النبي من ركوع وسجود واجب. قال عليه الصلاة والسلام حجوا قبل أن لا تحجوا، ثم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم يعني انظروا إلي وأنا أفعل المناسك ثم خذوها عني. الحج واجب، ففعل النبي بيانا للحج هذه الأفعال تكون حكمها حكم الواجب، حكم المبين. هذا من النوع الأول. فقال فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، يعني كان الفعل واجبا، وإن كان ندبا كان البيان ندبا. ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأنه بيان لذلك. النبي قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني، هذا بيان، هذا بيان. قال عليه الصلاة والسلام عندما أرسل رسالة إلى أبي بكر أدوا الزكاة في الثمار في الكرم وفي العنب، وأدوا الزكاة في الحيوان في الإبل والبقر والغنم، وأدوا الزكاة في النقدين الذهب والفضة. النبي بيّن ذلك لأبي بكر فيه، ثم النبي أدى الزكاة فعل وبيّن بالقول، بيان قولي وبيان فعلي، كل هذا بيانا لمبين وهو آتوا الزكاة. فهذه الأفعال واجبة تبعا للمبين الذي هو آتوا الزكاة. فهذا من القسم الأول، إما أن يكون طاعة وقربة، الوجه الأول أن يكون بيانا لمبين، ثم هذا الفعل الذي هو البيان يأخذ حكم المبين. إن كان المبين واجبا كان الفعل الذي هو بيان واجب، إن كان المبين مستحب كان الفعل مستحبا على حسب المبين. كيف تعرف أن هذا المبين واجب أو أنه مستحب؟ هذا من نصوص الشريعة. وأقيموا الصلاة، الأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن هذا القسم الأول. ثم البيان الذي هو الفعل، البيان الفعلي، تفسير البيان الفعلي هو تفسير للمبين، يفسر قوله سبحانه وأقيموا الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، إقام الصلاة، هذا بيان قولي. قد يقول قائل يا رسول الله كيف نقيم الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين النبي قوله بفعل نفسه، النبي بين قوله بفعل نفسه. فإذا فعل النبي فعلا بيانا لقوله كان هذا أوجب، وذلك قلنا كالصلاة والزكاة، لأن الصلاة واجبة إذن بيان النبي هو واجب. وهكذا، هذا من القسم الأول. القسم الثاني أن يفعل امتثالا لأمر، أن يفعل فعلا. قال امتثالا لأمر، امتثالا لأمر من أين؟ من أمور الشريعة. يأتي أمر بالشرع يقول الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذا أمر من الشارع لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قم، فعل أمر. جاهد، هذا فعل أمر. ها؟ يا أيها النبي جاهد الكفار، فعل أمر. يا أيها المزمل قم الليل فعل أمر فالنبي يفعله، ففعل النبي لهذا الأمر إنما هو امتثال لأمر سبق. قال فيعتبر أيضا بالأمر، الأمر الذي أمر الله به ففعله النبي امتثالا للأمر، ينظر هذا الأمر هل هو واجب، فإذا فعل النبي واجب. هل هو مستحب؟ فعل النبي مستحب. قال فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن كان هذا الأمر ندبا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ندبا. إذن هذا القول أو الوجه الثاني، أن يفعل فعلا هو يمتثل فيه أمر الله. يفعل فعل يمتثل فيه أمر ربه. ثم هذا الفعل حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم هذا الأمر. إن كان الأمر واجبا كان الفعل واجبا، إن كان الأمر مستحبا كان الفعل. إذن نحن كلامنا هنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النوع الثاني من أنواع أفعال النبي، قد يفعله بيانا لمبين، قد يفعله امتثالا لأمر. هذا الفعل ما حكمه؟ يرجع إما إلى المبين أو إلى الأمر الذي أمر به. واضح الآن؟ تروس. قال والثالث أن يفعل ابتداء من غير سبب، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه. هذا هو الذي فيه خلاف، هذا ما فيه خلاف. فعل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا لكن ليس لسبب ولا لأمر ولا لبيان، يفعله هكذا. فقال أن يفعل فعلا من غير سبب، يعني لا امتثالا لأمر ولا بيانا لمجمل، لا هو فعله لأن الله أمره أن يفعل، ولا هو فعله لأنه يبين مجملا في الشريعة. لما النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هو يبين ماذا؟ أقم الصلاة. لما قال خذوا عني مناسككم، أفعال تبين قول الله ولله على الناس حج البيت. عندما يفعل النبي أمر وهو قيام الليل، فقيام الليل على النبي واجب، قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام واجب وفي أمته مستحب. فلما يقوم الليل هذا فعل يمتثل فيه أمر ربه الذي قال يا أيها المزمل قم الليل، هذا واضح ما في إشكال. لكن النوع الثالث قال أن يفعل فعلا ليس له سبب، لا هو أمر يأتمر به ولا هو بيان لمجمل، إنما هو فعل مجرد بلا سبب. قال فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه. القول أو الوجه الأول، قال رحمه الله، أحدها أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره. هذا الوجه الأول، أنه إذا فعل النبي فعلا لا لسبب ولا لبيان مجمل يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب إلا إذا أتى دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هذا القول الأول، أن يفعل فعلا لا سبب له. فيه ثلاثة أوجه، وجه الأول أنه على الوجوب. طبعا لماذا على الوجوب؟ قالوا على الوجوب، قالوا لأن الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول واجبة في كل فعل حتى ولو لم يكن له سبب فيكون على الوجوب. هذا القول الأول. قال وهو قول أبي العباس، يقصد أبو العباس بن سريج صاحب العقيدة الذي درسناها عقيدة ابن سريج، أبو العباس بن سريج وأبي سعيد، هكذا مكتوب وأبي سعيد، إما أن يقصد أبو سعيد الأسطخري، ولكن الصحيح هو أبو إسحاق الإسفرائيني ليس أبو سعيد، الذي قال بهذا القول ليس أبو سعيد إنما أبو إسحاق، أبو إسحاق الإسفرائيني. قال وهو مذهب مالك، مذهب مالك يرى أن فعل النبي الذي لا سبب له على الوجوب. وأكثر أهل العراق، الذي يعني أكثر أهل العراق يقصد أكثر الأحناف، أكثر الحنفية، لأن أهل العراق أحناف، وأيضا أهل العراق منهم شافعية، يرون أنه على الوجوب. هذا الوجه الأول، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا سبب له ولا أمرا يأتمر به ولا بيانا لمجمل، قالوا على الوجوب. الوجه الثاني أنه على الندب، إلا أن يدل الدليل على أنه على الوجوب عكس، عكس القول الثاني تماما، على الندب إلا إذا أتى دليل يصرفه من الندب إلى الوجوب. وهذا القول الثاني هو قول أبو بكر الصيرفي رحمه الله من الشافعية، هو قول أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي وأئمة الشافعية في الأصول، وكذلك قول أبو حامد المروزي، أبو حامد المروزي والقفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي رحمهم الله يرون هذا القول. قال والثالث أنه على الوقف، فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل، يعني أننا نقف في هذا الفعل الذي لا سبب له حتى يأتينا دليل أنه على الاستحباب أو دليل على أنه على الوجوب. وهذا قول من؟ قال وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح. والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب، فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل. هذا القول الثالث هو حكاه أنه عن أبي بكر الصيرفي، أبو بكر الصيرفي حكوا عنه أنه يقول بالندب، وإنما الذي قال بهذا القول الوقف هو الدقاق، أبو بكر الدقاق المالكي، ليس أبو بكر الصيرفي، إنما هو أبو بكر الدقاق رحمه الله. طبعا هذا القول قول أكثر أصحاب الشافعي، أكثر أصحاب الشافعي على هذا القول أنه الوقف يتوقف فيه، وهذا قول أكثر الشافعية رحمهم الله. واضح؟ إذن هذه مسألة إذا فعل النبي فعلا لا سبب له. ثم قال طبعا هذا ثلاثة أقوال، هناك قول رابع هو لم يذكره، وإن كان هذا القول الرابع قال به السرخسي رحمه الله صاحب المبسوط. السرخسي هذا إمام من أئمة الأحناف، سجن في قاع بئر، سجنوه في أيام بعض الحكام هكذا ظلمه، يعني سجنوه في بدروم. ما معنى بدروم؟ دور تحت، دور أرضي. فكان يقول للسجان إذا أتيت تعطيني الطعام والشراب أعطيني أوراق وأقلام بس معك جزاك الله خير، فكانوا يعطونه أوراق وأقلام ما في مشكلة. فألف كتاب المبسوط من حفظه 20 مجلد، قال وألفته وأنا في قاع القبو تحت في السجن، فلما أخرجوه فتحوا له خلاص براءة، أخرج معه هذه في جراب، فطبع المبسوط 20 مجلد رحمه الله تعالى. هذا السرخسي وكذلك البزدوي والجصاص من الأحناف والدبوسي رحمه الله أبو طاهر الدبوسي لهم قول رابع في المسألة، وهو أن الفعل الذي لا دليل عليه أو لا سبب له يحمل على الإباحة. هنا الوقف، هذا قول الشافعية. قول رابع أنه للإباحة. قلنا هذا قول البزدوي رحمه الله وأبو طاهر الدبوسي والجصاص وهؤلاء أحناف والسرخسي يرون أنه للإباحة. يا أربعة أقوال في المسألة. طيب واضح تروس كم بقي الأذان؟ بقي أربع دقائق، أربع دقائق في نفس. طيب قال إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا، إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا قربه وأرشد أنه واجبا كان لنا واجب، كل فعل يفعله النبي وجب علينا الائتساء به، كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. فأفعال النبي بالنسبة لنا هي أفعال لنا أيضا، أوامر الله للنبي هي أوامر لنا، إلا إذا دل الدليل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله تعالى الخصائص النبوية. مثل تزوج النبي بتسعين سواة، هذا خصوص، لا نقول كما قال ابن حزم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال ابن حزم اثنتين وثلاث وأربع تسع، لأنه يأخذ بظاهر النص ابن حزم رحمه الله. أه؟ وذلك فردوس عجب وضحك، فردوس أعطيها تسع. فابن حزم فهم هذا النص، لا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنتين وثلاث أو ثلاثا أو رباع يعني أربعا، لكن ابن حزم قال اثنتين إضافة إلى الثلاث خمس، إلى الأربع تسع. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد آخر، هذا من خصوصيات النبي، من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنص. وهب المرأة للرجل، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، تأتي امرأة فتقول وهبت لك نفسي يا عبد الرحمن تتزوجني، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من مهر، حتى ولا بالقرآن حتى بقرأة وحده لا بد من مهر، والمهر قد يكون عينا وقد يكون منفعة، المهر قد يكون عين وقد يكون منفعة، منفعة هي القرآن مثلا، قال قد زوجتك ما قد زوجتك إياها بما معك من القرآن، هذا منفعة. إذن ما كان فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يشاركه في أحد من أمته ولا يتأسى فيه مكلف، ليس لنا أن نتأسى بما كان خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال الوصال، النبي يصل اليومين والوصال في الصيام بالنسبة لنا محرم، قال من واصل منكم فليواصل إلى السحر، فإني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقين، هذه خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة، هذا مرة معنا في مسألة الإمامة، يرى من خلفه في الصلاة فكان يقول استووا فإني أراكم من خلفي، أو فإني أراكم وأنتم في خلفي يعني أراكم، لا يمكن الإنسان أن يقول كما هذا هو عندنا في اليمن يحسب أن هذا يظن أن هذا الذكر سنة، فقال الناس استووا فإني أراكم من خلفي كيف ترى هذا يظن أن هذا الذكر هذا يصلي بالناس لكن مسكين لا يفهم، يظن أن هذا ذكر سنة، فكان يقول للناس استو فإني أراكم من خلف. الناس كيف ترانا أنت؟ كيف تفعل هذا ساحر؟ لا يفهم مسكين، هذا خصوصية. هذا خصوصية للنبي عليه الصلاة. فهذا الذي قاله الشيرازي رحمه الله أنه خاص بالنبي. قال: وقال أبو بكر الدقاق: لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل. الدقاق هنا خالف، قال: فعل النبي الذي للوجوب أو للاستحباب ليس فعلا لنا إلا بدليل. هذا ليس بصحيح، مخالف للجمهور. أفعال النبي هي أفعال لنا، يعني أننا نمتثل بها، لأن الله جل وعلا قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والأسوة الاقتداء. انظر قال: والدليل على فساد ذلك، على فساد الدقاق وقوله، يعني على فساد قول الدقاق رحمه الله، والدليل على فساد ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله، يقول: هل فعله النبي؟ إذا قال فعله النبي خلاص إذن سنة، فكيف يرجع إلى أفعاله؟ إلا أنهم يعتقدون أن أفعال النبي هي حجة لنا ونأتسي بها. قال: فيقتدون به فيها، فدل على أنه شرع في حق الجميع، إلا إذا دل الدليل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على الخصوص. وقت أذان الآن، سيأتي فصل آخر وهو أنواع البيان. أنواع البيان من النبي عليه الصلاة والسلام: هل بيان النبي للمجمل مثلا في القول فقط؟ لا، قد يكون قولا وقد يبينه فعلا. فقد يبين النبي المجمل بقوله فيقول هذا كذا وكذا، وقد يبينه بفعله وهذا سيذكره، وقد يخصص النبي أمرا عاما بفعله، أو يؤول الظاهر بفعله. يأتي أمر ظاهر، أولا مر معنا أن النص والظاهر، النص هو ما لا يحتمل إلا، والظاهر ما يحتمل معنيين. يأتي النبي فيفعل فعلا يبين هذا الظاهر، فنحمل أحد المعنيين أنه الراجح لأن النبي فعله، هذا سيذكره بالتفصيل، لكن خلاص أذان الآن ليس كذلك أن شمعون قال خلاص خلاص. طيب نقف هنا. ويقع الفعل فصل هنا، وهي أحوال بيان النبي للأشياء بفعله. لازلنا نتكلم على أفعال النبي، ثم التقريرات هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.